بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس السابع من كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. قال رحمه الله: فصل. ولما قالوا: ولا تقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته، قلت: إخبارا عما وقع مني قبل ذلك ليس في كلامي هذا أيضا، بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة، وقوله إنه معنى قائم به بدعة لم يقله أحد السلف، لا هذا ولا هذا. وأنا ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلام ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا كلام صحيح. فلم أقل إن الحروف ليست من كلام الله، وإن المعاني ليست من كلام الله، ولا إن الله تعالى لم يتكلم بالحروف والأصوات ومعاني قائمة في نفسه، ولكن بينت أن من جعل القرآن مجرد حرف وصوت قائم بالله فإنه مبتدع، وقوله يتضمن أن المعاني ليست من القرآن ولا من كلام الله، ومن جعل القرآن مجرد معنى قائم به مبتدع، وقوله يتضمن أن حروف القرآن ليست من القرآن ولم يتكلم الله بها، وأن جميع كلام الله ليس إلا معنى واحدا. وقد قلت قبل هذا في جواب الفتية المصرية، وقد قيل فيها: المسؤول بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصير به مسلما بأوضح عبارة وأبينها، من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم أم هو عبارة عنه لا نفسه، وأنه حادث أو قديم، وأن كلام الله حرف وصوت أم كلامه صفة قائمة به لا تفارقه، وأن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى حقيقة أم لا، وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيئا منه ويقول أؤمن به كما أنزل هل يكفيه ذلك في الاعتقاد أم يجب عليه التأويل؟ فقلت في الجواب: الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه سلف المؤمنين الذين أثنى الله تعالى على من اتبعهم وذم من اتبع غير سبيلهم، وهو أن القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله كلام الله تعالى، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وأنه قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأنه كما قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأنه في الصدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلا هو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقولها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وإنما بين لوحي المصحف الذي كتبته الصحابة رضي الله عنهم كلام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب. وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع فكثير منه يكون كلا الإطلاقين خطأ، ويكون الحق في التفصيل، ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق، ويكون كل منهما ينكر حق صاحبه، وهذا من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى ونهى عنه، فقال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل، وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقد بسطت القول في جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف الأمة الذي اتفق عليه العقل والسمع، وبيان ما يدخل في هذا الباب من الاشتراك والاشتباه والغلط في مواضع متعددة، ولكن نذكر منها جملة مختصرة بحسب حال السائل بعد الجواب بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله. والتفصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطئ مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأولين وسائر علماء المسلمين، ولم يقل أحد قط من علماء المسلمين أن ذلك قديم، لا من أصحاب أحمد ولا من غيرهم، ومن نقل قدم ذلك عن أحمد من علماء أصحاب الإمام أحمد فهو مخطئ في النقل أو متعمد للكذب، بل المنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه تبديع من قال لفظه بالقرآن غير مخلوق، كما جهموا من قال اللفظ بالقرآن مخلوق. وقد صنف أبو بكر المروذي وأخص أصحاب الإمام أحمد به في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة، ونقلها عنه أبو بكر الخلار في كتاب السنة الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة المسلمين في أبواب الاعتقاد. وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول بأن لفظ بالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال لفظ بالقرآن مخلوق، فبلغ ذلك الإمام أحمد فأنكر ذلك إنكارا شديدا وبدع من قال ذلك، وأخبر أن أحدا من العلماء لم يقل ذلك، فكيف بمن يزعم أن صوت العبد قديم؟ وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض العلماء أن المداد الذي في المصحف قديم، وجميع أئمة أصحاب الإمام وغيرهم أنكروا ذلك، وما علمت أن عالما يقول ذلك إلا ما يبلغنا عن بعض الجهال. وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد، فقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذا خطأ من هذا الجانب. وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدور كما أن الله معلوم بالقلوب، وأنه متلو بالألسن كما أن الله مذكور بالألسن، وأنه مكتوب في المصحف كما أن الله مكتوب، وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسن والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى في هذه المواضع، فهذا أيضا مخطئ في ذلك، فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح، فإن الموجودات لها أربع مراتب: مرتبة في الأعيان، ومرتبة في الأذهان، ومرتبة في اللسان، ومرتبة في البنان. فالعلم يطابق العين، واللفظ يطابق العلم، والخط يطابق اللفظ. فإن قيل إن العين في الكتاب كما في قوله وكل شيء فعلوه في الزبر، فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للعلم، فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهما اللفظ والخط، وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة، بل نفس الكلام يجعل في الكتاب، وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر، إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه مثل قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، إلى قوله وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله صلى الله عليه وسلم، ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره، كما فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وخبره، كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر وبين كون الكلام نفسه في الزبر، كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فمن قال إن المداد قديم فقد أخطأ، ومن قال ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأ، بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام في الورق كما عليه الأمة مجمعة وكما هو في فطر المسلمين، فإن كل مرتبة لها حكم يخصها، وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة بالموصوف مثل وجود العلم والحياة في محلها، حتى يقال إن صفة الله حلت بغيره أو فارقته، ولا وجود فيه كالدليل المحض مثل وجود العالم الدال على الباري تعالى، حتى يقال ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله عز وجل، بل هو قسم آخر. ومن لم يعطي كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان ووجود العرض للجسم ووجود الصورة بالمرأة، ويفرق بين رؤية الشيء بالعين بيقظة وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناما ونحو ذلك، وإلا اضطربت عليه الأمور. وكذلك سؤال السائل عما في المصحف هل هو حادث أو قديم سؤال مجمل، فإن لفظ القديم أولا ليس مأثورا عن السالف، وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو كلام الله حيث تلي وحيث كتب، وهو قرآن واحد وكلام واحد، وإن تنوعت الصور التي يتلى فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم، فإن الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من بلغه مؤديا. فإذا سمعنا محدثا يحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قلنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، مع علمنا أن الصوت صوت المبلغ لا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نظم ونثر. ونحن إذا قلنا هذا كلام الله لما نسمعه من القارئ ونرى في المصحف، فالإشارة إلى الكلام من حيث هو مع قطع النظر عما اقترن به البلاغ من صوت المبلغ ومداد الكاتب. فمن قال صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق فقد أخطأ. وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله وقد قرأ قل هو الله أحد فقال هذا كلام الله غير مخلوق، فقال نعم، فنقل عنه السائل أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فدعا به وزبره زبرا شديدا وطلب عقوبته وتعذيره، وقال أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقال لا، ولكن قلت لي لما قرأت قل هو الله أحد هذا كلام الله غير مخلوق، قال فلما تنقل عني ما لم أقله. فبين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين هذا كلام الله فالإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بها، وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ وحركته وصورته، فإذا أشار إلى شيء من صفات المخلوق لفظه أو صوته أو فعله وقال هذا غير مخلوق فقد ضل وأخطأ. فالواجب أن يقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فالقرآن في المصاحف كما أن سائر الكلام في المصحف، ولا يقال إن شيئا من المداد والورق غير مخلوق، بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق. ويقال أيضا القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق، والقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله غير مخلوق. ويتبين هذا بالجواب عن المسألة الثانية، وهو قوله إن كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا؟ فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيا وإثباتا خطأ، وهي من البدع المتولدة الحادثة بعد المئة الثالثة، لما قال قوم من المتكلمة الصفاتية إن كلام الله الذي أنزله على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والقرآن والذي لم ينزله والكلمات التي كون بها الكائنات والكلمات المشتملة على أمره وخبره ليس إلا مجرد معنى واحد هو صفة واحدة قامت بالله، إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة، وإن عبر عنها بالسريانية كانت الإنجيل، وإن عبر عنها بالعربية كانت القرآن، وإن الأمر والنهي والخبر صفات لها لا أقسام لها، وإن حروف القرآن مخلوقة خلقها الله ولم يتكلم بها وليست من كلامه، إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت. عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا بل القرآن هو الحروف والأصوات، وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المداد وبالأصوات أصوات العباد، وهذا لم يقله عالم. والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف بل لمجموعهما. وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل مجموعهما، وأن الله تعالى متكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد لا صوت القارئ ولا غيره، وأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوقين، ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد، فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوفي مراتب مذاهب أهل الأرض في ذلك، وأن المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء، تفيض عليهم المعاني من العقل الفعال فيصير في نفوسهم حروفا، كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في نفوس الأنبياء من الصور النورانية، وهذا من جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر. فحقيقة قولهم إن القرآن تصنيف الرسول الكريم لكنه كلام شريف صادر عن نفس صافية، وهؤلاء هم الصابئية، فتقربت منهم الجهمية فقالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قام به كلام، وإنما كلامه ما يخلقه في الهواء أو غيره. فأخذ ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاتية فقالوا بل نصفه وهو المعنى كلام الله، ونصفه وهو الحروف ليس كلام الله بل هو خلق من خلقه. وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق، هل يقال إنه قديم لم يزل ولم يتعلق بمشيئته، أم يقال يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، على قولين مشهورين في ذلك ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة، وذكرهما أبو بكر عبد العزيز عن أهل السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وكذلك نزاع بين أهل الحديث والصوفية، وفرق الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية، بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة في جنس هذا الباب. وليس هذا موضع بسط ذلك، هذا لفظ الجواب في الفتية المصرية. قلت: وأما سؤال السائل عن قوله الرحمن على العرش استوى، فهو حق كما أخبر الله به، وأهل السنة متفقون على ما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. فمن زعم أن الله مفتقر إلى عرش يقله، أو أنه محصور في سماء تظله، أو أنه محصور في شيء من مخلوقاته، أو أنه يحيط به جهة من جهات مصنوعاته، فهو مخطئ ضال. ومن قال إنه ليس على العرش رب ولا فوق السماوات خالق، بل ما هناك إلا العدم المحض والنهي الصرف، فهو معطل جاحد لرب العالمين، مضاهي لفرعون الذي قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. بل أهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته. وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة، بل على ذلك جميع المؤمنين والأولين والآخرين. وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال. قلت: وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهره، فإنه إذا آمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين. ولفظ الظاهر في عرف المستأخرين قد صار فيه اشتراك، فإن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله بخلقه فهذا ضلال. بل يجب القطع بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن معود الله في الجنة من الذهب والحرير والخمر واللبن تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا. فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما لا يدركه العباد، ليست حقيقته كحقيقة شيء منها. وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة بحيث لا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يلحد في أسماء الله تعالى ولا يفسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة، بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فهذا مصيب في ذلك وهو الحق. وهذه جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها، وقلت في جواب الفتية الدمشقية، وقد سئلت فيها عن رجل حلف بالطلاق بالثلاث أن القرآن حرف وصوت وأن الرحمن على العرش استوى، على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره، هل يحدث هذا أم لا؟ فقلت في الجواب: إن كان مقصود هذا الحال في أن أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي يكتب به حروف القرآن قديمة أزلية فقد حنث في يمينه، وما علمت أحدا من الناس يقول ذلك. وإن كان يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي صوت العباد لئلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن، ومن الناس من تكلم في صوت العبد، وإن كنا نعلم أن الذي نقرأه هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وأن الذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة، ولكن ما علمت أحدا حكم على مجموع المداد المكتوب به وصوت العبد بالقرآن بأنه قديم. ولكن الذين في قلوبهم زيغون من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان في باب صفات الله تعالى إلا المعاني التي تليق بالخلق لا بالخالق، ثم يريدون تحريف الكلمة عن مواضعه في كلام الله وكلام رسوله إذا وجدوا ذلك فيهما، وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكذب عليهم وناقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموا، أو زادوا عليهم في الألفاظ أو غيروها قدرا أو وصفا كما نسمع من ألسنتهم ونرى في كتبهم. ثم إن بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قد يحكي هذا المذهب عمن حكوه عنهم، ويذم ويحنث مع من لا وجود له وذمه واقع على موصوف غير موجود، نظير ما وصف الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وهذا نظير ما تحكي الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه والمعرفة أنهم ناصبة، وتحكي القدرية عنهم أنهم مجبرة، وتحكي الجهمية عنهم أنهم مشبهة، ويحكي من خالف الحديث ونبذ أهله عنه أنهم نابتة وحشوية وغثاء وغثر إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة.

فإن الذي أقره الله تعالى في فطر عباده وجب لهم عليه أن ربهم فوق سماواته، كما أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقال عبد الله بن المبارك الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته حتى قيل إنه أمير المؤمنين في كل شيء، وقيل ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك، وقد أخذ عن عامة علماء وقته مثل الثوري ومالك وأبي حنيفة والأوزعي وطبقتهم حين قيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب إمام الأئمة، وهو ممن يفرح أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبه ويكاد يقال ليس فيهم أعلم بذلك منه، من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة، وكان ماله فيئا. وقال مالك بن أنس الإمام فيما رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور عنه الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الإمام أحمد بن حنبل مثل ما قال مالك وما قال ابن المبارك. والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متواترة عند من تتبعها، قد جمع العلماء فيها مصنفات صغارا وكبارا، ومن تتبع الآثار علم أيضا قطعا أنه لا يمكن أن ينقل عن أحد منهم حرف واحد يناقض ذلك، بل كلهم مجمعون على كلمة واحدة وعقيدة واحدة، يصدق بعضهم بعضا وإن كان بعضهم أعلم من بعض، كما أنهم متفقون على الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيهم من هو أعلم بخصائص النبوة ومزاياها وحقوقها وموجباتها وحقيقتها وصفاتها. ثم ليس أحد منهم قال يوما من الدهر ظاهر هذا غير مراد، ولا قال ظاهر هذه الآية أو هذا الحديث مصروفة عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظهورها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض، وهذا مشهور لمن تأمله. وهذه الصفات أطلقوها بسلامة وطهارة وصفاء لم يشوبوه بكدر ولا غش، ولو لم يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلف الأمة قالوا للأمة الظاهر الذي تفهمونه غير مراد، أو لكان أحد من المسلمين استشكل هذه الآية وغيرها. فإن كان بعض المتأخرين قد زاغ قلبه حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد مما يقتضي حدوثا أو نقصا، فلا شك أن الظاهر لهذا الزائر غير مراد. وإذا رأينا رجلا يفهم من الآية هذا الظاهر الفاسد قررنا عنده أولا أن هذا المعنى ليس مفهوما من ظاهر الآية، ثم قررنا عنده ثانيا أنه في نفسه معنى فاسد، حتى لو فرض أن ظاهر الآية وإن كان هذا فرض ما لا حقيقة له لواجب صرف الآية عن ظاهرها كسائر الظواهر التي عارضها، ما أوجب أن المراد بها غير الظاهر. واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ طائرة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي، إما في الألفاظ المفردة وإما في المركبة، وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه، وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازا، وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات اللفظ أو يبين أن المراد به هو مجازه، إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهور، وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع. نعم، إذا لم يقترن باللفظ قط شيء من القرائن المتصلة تبين مراد المتكلم، بل علم مراده بدليل آخر لفظي منفصل، فهنا أريد به خلاف الظاهر كالعموم المخصوص بدليل منفصل، وإن كان الصارف عقليا ظاهرا ففي تسميته المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه. وبالجملة فإذا عرف المقصود فقولنا هذا هو الظاهر أو ليس هو الظاهر خلاف لفظي، فإن كان الحالف ممن في عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية ما هو مماثل لصفات المخلوقين فقد حنف، وإن كان في عرف خطابه أن ظاهرها هو ما يليق بالله تعالى لم يحنف، وإن لم يعلم عرف أهل ناحيته في هذه اللفظة ولم يكن سبب يستدل به على مراده، وتعذر العلم بنيته فقد جاز أن يكون أراد معنى صحيحا وجاز أن يكون أراد معنى باطلا فلا يحنث بالشك. وهذا كله تفريع على قول من يقول إن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث، وأما على قول من لم يحنثه فالحكم في يمينه ظاهر. وعلم أن عامة من ينكر هذه الصفة وأمثالها إذا بحثت عن الوجه الذي أنكروه وجدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين أو استواء يستلزم حدوثا أو نقصا، ثم حكوا عن مخالفهم هذا القول ثم تعبوا في إقامة الأدلة على بطلانه، ثم يقولون فيتعين تأويله إما بالاستيلاء أو بالظهور والتجلي أو بالفضل والرجحان الذي هو علو القدر والمكانة. ويبقى المعنى الثالث وهو استواء يليق بجلاله، تكون دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة لفظ العلم والإرادة والسمع والبصر على معانيها قد دل السمع عليه. بل من أكثر النظر في آثار الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالاضطرار أنه قد ألقى إلى الأمة أن ربكم الذي تعبدونه فوق كل شيء وعلى كل شيء فوق العرش وفوق السماوات، وعلم أن عامة السلف كان هذا عندهم مثل ما عندهم أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه لا ينقل عن واحد لفظ يدل لا نصا ولا ظاهرا على خلاف ذلك، ولا قال أحد منهم يوما من الدهر إن ربنا ليس فوق العرش أو إنه ليس على العرش أو إن استواء على العرش كاستوائه على البحر إلى غير ذلك من ترهات الجهمية، ولا مثل استواءه باستواء المخلوقين، ولا أثبت له صفة تستلزم حدوثا أو نقصا. والذي يبين لك خطأ من أطلق الظاهر على المعنى الذي يليق بالخلق أن الألفاظ نوعان، أحدهما ما معناه مفرد كلفظ الأسد والحمار والبحر والكلب، فهذا إذا قيل أسد الله وأسد رسوله أو قيل للبليد حمار أو قيل للعالم أو السخي أو الجواد من الخيل بحر أو قيل للأسد كلب فهذا مجاز، ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة وإن وجدناه لبحرا، وقوله إن خالدا سيفا من سيوف الله على المشركين، وقوله لعثمان إن الله قمصك قميصا، وقول ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن استلمه وصافحه فكأنما بايع ربه، أو كما قال ونحو ذلك. فهنا اللفظ فيه تجوز، وإن كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه وهو محمور على هذا الظاهر في استعمال هذا المتكلم لا على الظاهر في الوضع الأول، وكل من سمع هذا القول علم المراد به وسابق ذلك إلى ذهنه، بل أحال إرادة المعنى الأول، وهذا يوجب أن يكون نصا لا محتملا، وليس حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح في شيء، وهذا أحد مثاغات غلط الغالطين في هذا الباب، حيث يتوهم أن المعنى المفهوم من هذا اللفظ مخالف للظاهر وأن اللفظ يؤول. النوع الثاني من الألفاظ ما في معناه إضافة، إما بأن يكون المعنى إضافة محضة كالعلو والسفول وفوق وتحت ونحو ذلك، أو أن يكون معنى ثبوتيا فيه إضافة كالعلم والحب والقدرة والعجز والسمع والبصر، فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يوجد له معنى مفرد بحسب بعض موارده لوجهين، أحدهما أنه لم يستعمل مفردا قط، والثاني أن ذلك يلزم منه الاشتراك أو المجاز، بل يجعل حقيقته في القدر المشترك بين موارده. وما نحن فيه من هذا الباب؟ فإن لفظ استوى لم تستعمله العرب في خصوص جلوس الآدمي مثلا على سريره حقيقة حتى يصير في غيره مجازا، كما أن لفظ العلم لم تستعمله العرب في خصوص العرض القائم بقلب البشر المنقسم إلى ضروري ونظري حقيقة واستعملته في غيره مجازا، بل هذا المعنى تارة يستعمل بلا تعدية كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وتارة يعد بحرف الغاية كقوله ثم استوى إلى السماء، وتارة يعد بحرف الاستعلاء، ثم هذا تارة يكون صفة لله وتارة يكون صفة لخلقه، فلا يجب أن يجعل في أحد الموضعين حقيقة وفي الآخر مجازا، ولا يجوز أن يفهم من استواء الله تعالى الخاصية التي تثبت للمخلوق دون الخالق كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وقوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، وقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وكتبنا له في الألواح. فهل يستحل مسلم أن يثبت لربه خاصية الآدمي الباني الصانع العامل الكاتب، أم يستحل أن ينفي عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به ويليق بجلاله، أم يستحل أن يقول هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها، أم الذي يجب أن يقول عمل كل أحد بحسبه؟ فكما أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه، فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم. ونحن لم نفهم من قولنا بنى فلان وكتب فلان ما في عمله من المعالجة والتعليم المستأثرة إلا من جهة علمنا بحال الباني لا من جهة مجرد اللفظ. ففرق أصلحك الله بين ما دل عليه مجرد اللفظ الذي هو لفظ الفعل وما يدل عليه بخصوص إضافة إلى الفاعل المعين. وبهذا ينكشف لك كثير مما يشكل على كثير من الناس، ونرى مواقع اللبس في كثير من هذا الباب. والله يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويجمع قلوبنا على دينه الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا، على خير بإذن الله، نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.